بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين، قال: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال. أفاد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن الموصى له لا يملك إلا بعد القبول، وأن هذا القبول لا يعتبر إلا بعد الموت. فإذن لابد من القبول، ولا بد أن يكون بعد الموت، لأن بعد الموت هو الوقت الذي يعتبر فيه أو يصح فيه التملك، يصح فيه التملك، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: وإن طال، يعني أن حق القبول والرد حق على التراخي لا على الفور، حق على التراخي لا على الفور، فله أن يؤخر القبول فترة طويلة ثم يقبل بعد هذه الفترة الطويلة، وإذا قبل صار قبوله صحيحا وتملك الموصى له به. ثم قال: أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويثبت الملك به عقب الموت. يقول: ويثبت الملك به عقب الموت، يعني إذا تراخى القبول ثم بعد مدة قبل، فإن نعتبر أن الموصى له ملك الموصى به بعد الموت مباشرة، فكل زيادة متصلة أو منفصلة في هذا الموصى به تكون بالقبول ملكا لمن؟ للموصى له. فإذا مثلا لم يقبل إلا بعد موت الموصي بسنة، والموصى به 3 من الشياه، وفي هذه السنة ولدت كل واحدة 3 توائم، صار المجموع كم؟ 9 مع الأصل 3، 12، يكون كل هذا له. واضح ولا لا؟ أو أوصله بعبد فسمن أو تعلم، يعني كل زيادة متصلة أو منفصلة. القول الثاني أنه لا يملك إلا من حين القبول، وقبل ذلك يكون المال من ملك الورثة. والقول الثالث أنه لا يكون من ملك الورثة ولا من ملك الموصى له، بل يكون من ملك الميت حتى يتبين الأمر. والراجح ما ذكره المؤلف، والراجح ما ذكره المؤلف، لأن قبوله يدل على دخول الموصى له به من حين الموت، لأن قلنا أن وقت التملك هو ماذا؟ بعد الموت. فإذا قبل ولو بعد فترة طويلة، علمنا أنه من حين مات الميت كانت هذه السلعة ملكا له. وأنا لا أذكر الآن أن أحدا قال أنه القبول على الفور لا على التراخي، لا أذكر أن أحدا قال. كل شيء له غنمه عليه غنم، خلاص صار ملكا له. لكن أقول لو أن أحدا قال أنه لا بد من القبول فورا إلا لسبب يقتضي التأخير، لكان هذا القول فيه وجاهة، لأن هذا يربك الورثة ولا يدرون هل هو من أملاكهم فيحافظ عليه أو سيكون من نصيب الموصى له. واضح ولا لا؟ لو قيل بهذا الحقيقة كان فيه وجاهة، لكن أظن أنه يعني لم يمر علي أن أحدا قيد بهذا. إذا كان لا يوجد أحد قيد بهذا، فالراجح أنه يدخل في ملكه من بعد الموت مباشرة، وإن لم يقبل إلا بعد فترة طويلة. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. نعم، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، سواء قبض أو لم يقبض، يعني أنه بمجرد القبول دخلت في ملكه، وإذا دخلت في ملكه استقر عليها ملكه ولا يتمكن من فسخ ملكه عنها. القول الثاني أنه إذا كان ردها قبل القبض فرده صحيح مطلقا، إذا ردها قبل القبض فرده صحيح مطلقا. والراجح إن شاء الله المذهب. لأن نقول أن ملك الموصى به يكون بماذا؟ ملك الموصى به يكون بالقبول لا بالقبض، بالقبول لا بالقبض. فإذا كان الملك يثبت بالقبول إذن لا يمكن أن يردها لأنها دخلت في ملكه، لأنها إيش؟ دخلت في ملكه واستقر ملكه عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز الرجوع في الوصية أو التعديل فيها أو الزيادة أو النقص بإجماع العلماء، وهو مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف في الوصية بالعتق، منهم من منع الرجوع، والصواب في مسألة العتق أن له الرجوع. فيما عدا العتق الآن العلماء أجمعوا على جواز التبديل والتغيير لأنها ما زالت في ملكه ولم تصبح لازمة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. فقدم في حياته فله، لأن الشرط تحقق، وهذا أمر واضح، لأن الشرط تحقق ما دام قدم في حياته فإن شرطه تحقق، وهذا من جملة التغيير، من جملة التغيير الذي رتب على وقوع أمر، فإذا وقع حصل التغيير. وبعدها لعمر، إذا جاء بعد حياته بعد الممات فإنها لعمر. لماذا؟ لأن قلنا بعد الموت تكون السلعة أو الشيء الموصى به ملكا للموصى له، بشرط أن إيش؟ أن يقبل. أحسنت، بشرط أن يقبل. إذن بعدها لعمر. طيب، إذا جاء بعدها ولكن عمرا ردها، أليس للموصى له أن يرد قبل القبول؟ أليس كذلك؟ لمن تكون؟ هو يقول إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. نعم، مات. الظاهر أنها تكون للورثة. لماذا؟ لأنه يقول ما وصيت به لعمر، والآن لم يصبح إيش؟ لم يصبح لعمر، لأن عمر ردها. ويحتمل أن نقول أنه إذا قال ما وصيت به لعمر وعمر ردها صارت لمن؟ لزيد. يحتمل هذا وهذا، والقول الأول أنها للورثة أحسن ما دام بعد الموت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. نعم، لعموم قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، والآية قدمت الوصية، لكن الصحابة مثل علي رضي الله عنه بيّن أن الدين يقدم على الوصية، فصارت الحقوق المتعلقة بالتركة من جهة الأولوية الدين، ثم الوصية، ثم الإرث. فإذا يخرج الواجب كله، سواء كان دين أو حج أو قيم متلفات أو ورش جنايات، أي نوع من أنواع الديون التي تثبت في الذمة تخرج قبل أن تنفذ الوصية. ثم إذا أخرجت فإن الثلث يعتبر بعد إخراجها، إذا أخرجت فإن الثلث يعتبر بعد إخراجها لا قبل إخراجها. واضح ولا لا؟ إذا نعتبر هذه الديون كأنها ليست من أملاك الميت أصلا، فنخرجها ثم ننظر إلى الثلث إذا كانت الوصية أقل أو أكثر من الثلث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. يعني أن هذا الميت قال: أوصيت بثلثي لفلان، وأدوا الواجب من إيش؟ من الثلث، يعني جمع بين الأمرين، فحينئذ نخرج الواجب وما يتبقى يكون للمتبرع له به، وإن لم يتبقى شيء سقط حق المتبرع له به. ولا إشكال في هذا، ولا ضير على الموصي أنه يقول رحمك الله أن يقول أدوا الواجب من ثلثي، ولا يقدح هذا في الوصية، لكن لا يستحق المتبرع له شيء إلا بعد أداء الواجب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الموصى له، تصح لمن يصح تملكه. نعم، تصح لمن يصح تملكه، هذه قاعدة. كل إنسان أو كل شخص يصح أن يتملك، يصح أن يوصى إليه، سواء كان مسلم أو كافر، أو سواء كان جهة أو شخص معين، إلا أن الفقهاء استثنوا عدم جواز الإيصاء لجهة كافرة، مثل أن يوصي للنصارى أو يوصي لليهود، هذه الوصية باطلة. لكن أن يوصي لشخص معين من اليهود فإنه لا بأس به لأنه يتملك. طيب، أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ولعبده بمشاع كثلثه. وتقدم معنا أنه دائما إذا قلنا تصح لكافر ولمسلم وكذا، أنه لا يدخل في هذا الحربي، أن الحربي لا يدخل في هذا، في الأوقاف والوصايا وكل شيء الحربي لا يعطى ولا يوصى له، لأن مقصود الشارع إعدامه والوصية له مناقضة لهذا المقصود الشرعي، لأن الشارع يقول بالنسبة للكافر إما أن يعدم أو يسلم أو يدفع الجزية، فكيف نحن نروح نعطيه أو نوصي له؟ نعم. قال رحمه الله: ولعبده بمشاع كثلثه. ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. يجوز الوصية، تجوز الوصية للعبد، لكن بإيش؟ بالمشاع. فيقول مثلا: ثلث مالي لعبدي، ربع مالي لعبدي. ثم ننظر في هذا الموصى به المشاع، فإن كان بنفس قيمة العبد عتق العبد، وإن كان أقل من قيمة العبد عتق بمقداره، بمقداره. فمثلا إذا قال: أوصيت العبد بربع مالي، نظرنا فإذا ربع ماله قيمته 10,000، ونظرنا في العبد فإذا قيمة العبد 20,000، كم سيعتق منه؟ النصف. وإذا كان المال أكثر من قيمة العبد فيعتق ويأخذ إيش؟ الفرق، ويأخذ الفارق. نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ويأخذ الفاضل. نعم، تقدم. وبمئة أو معين لا يصح له. يجوز الإيصاء للعبد بمشاع، لكن لا يجوز الإيصاء له بمعين أو بمئة، بمعين أو بمئة، لأن العبد لا يملك، ولأن هذا يؤدي إلى الوصية لوارث، لأن ما يوصي به السيد سيكون للعبد، والعبد وما أوصي له به سيكون لمن؟ للورثة، وهذا يؤدي إلى الوصية للورثة. نعم، إذن هناك فرق عند الفقهاء بين الوصية بمشاع والوصية بمعين. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. وتصح بحمل، يعني يصح أن يوصي بحمل هذه الناقة، وسيأتينا أن الفقهاء لا يتشددون أبدا في الموصى به، في الموصى به يتجوزون في الجهالة والمعدوم والمجهول، فعندهم نظرة أنه هذا من باب التبرعات كما سيأتينا في باب الموصى به، لكن يجوز أن يوصي بحمل، فيقول: حمل هذه الناقة لفلان، حمل هذه الناقة لفلان، وتكون وصية صحيحة، بشرط أن نتحقق وجود الحمل أثناء الوصية، أن نتحقق وجود الحمل أثناء الوصية. فلو قال: حمل هذه الناقة لفلان، ثم تبين من خلال القرائن أنه حين قال هذا الكلام لم تكن الناقة إيش؟ حاملا، فإذا لم يتحقق وجود الحمل فلا تصح الوصية. يقول: ولحمل تحقق وجوده قبلها. يجوز الوصية للحمل، لأن الوصية عند الفقهاء تأخذ أحكام الإرث، والحمل له حق في ماذا؟ في الإرث، أليس كذلك؟ فيجوز أيضا أن نوصي له، لكن بشرط أن نتحقق وجوده، وعند الفقهاء يتحقق من وجوده بأن يولد بأقل من 6 أشهر من موت الميت، فهذا نعلم قطعا أنه موجود حال الوصية له. أما في اليوم ليها في هذه في وقتنا هذا، فالتحقق من الحمل أسهل بكثير، ويستطيع الطب أن يحدد وقت الحمل إلى إلى إلى الأيام، ويكون إلى حد كبير دقيق، فنرجع إلى الطب المعاصر في إثبات هل كان الحمل موجود حين الإيصاء أو لا. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد. يقول: وإذا أوصى من لا حج عليه، أما من عليه حج فهذا من جملة الإيش؟ الديون التي تقدم أنها تقدم على الوصية، لكن إذا كان لا حج عليه باعتبار أنه أدى الفريضة، أو أصلا لا حج عليه يعني سقط لعذر من الأعذار، فإنه إذا قال أوصى بأن يحج عنه بألف، فإنه نظل نحج عنه في هذه الألف إلى أن تنتهي، سواء كانت الألف تكفي لحجها أو حجتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، يظل يحج عنه. فمثلا من كان في مكة وقال يحج عنه بألف وكانت الأسعار رخيصة ولا يحتاج إلى سكن، ممكن الألف يكفيه الإيش لعدد كبير من الحجج، ليس كذلك؟ طيب، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ، يعني يؤخذ هذه الألف، وأيضا يعتبر الألف من الثلث، يعتبر الألف من الثلث ويحج عنه إلى أن تنفذ، بخلاف ما لو قال يحج عني بألف حجة، حينئذ هو حدد أن المطلوب أن يحج عن كم حجة؟ حجة واحدة. فإذا كان يفضل من الألف مال بالحجة الواحدة تكون لمن؟ لمن يحج عنه، ونكون عرفنا أن الميت أراد أن ينتفع من يحج عنه، فنعطيه ألف ونقول حجة واحدة. وبهذا عرفنا الفرق الكبير بين أن يقول يحج عني وبين أن يقول يحج عني حجة، وأن المفروض أنه يقول أو الأحسن أن يقول يحج عني، لا سيما إذا كان المبلغ كبير، حتى يظل المبلغ يعني يعمل في الحج عنه إلى أن ينفذ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. لا تصح لملك لأنه لا يملك، ونحن نقول في قاعدة الباب أن كل من صح تملكه صحة الوصية إليه، والملك لا يملك فلا تصح الوصية له. ثم قال: وبهيمة، لا يصح الوصية لبهيمة لأنها لا تملك. والقول الثاني: يجوز الوصية لبهائم الجهاد فقط، البهائم المعدة للجهاد. والقول الثالث: أن يصح الوصية لأي بهيمة ويصرف على هذه البهيمة منها يعني في علفها وما يصلحها إلى آخره. لكن الراجح أنه لا يصح، يعني لعل الأقرب أنه لا يصح إلا على خيول الجهاد أو بهائم الجهاد، سواء كانوا يجاهدون على خيول أو على إبل أو على أي شيء. هذا يكون باب خير ويصرف فيه في سبيل الله، والخيل ينتفع فيها في الجهاد. أما الوقف على بهيمة، البهيمة غالبا ستكون إيش؟ البهيمة غالبا ستكون ملك لأحد، أليس كذلك؟ وهذا الأحد مكلف بالصرف عليها، فلا نحتاج يعني أن نوصي لها لأنها فعلا لا تملك، لأنها فعلا لا تملك. طيب، وميت، لا تصح الوصية لميت لأنه ليس له ذمة معتبرة، ليست له ذمة معتبرة فلا يملك. والقول الثاني يصح ويصرف في أقاربه أو في قضاء ديونه إن كان عليه ديون، أو في قضاء ديونه إن كان عليه ديون، فهم يقولون يصرف في ديونه، فإن لم يكن عليه ديون أو متطلبات يصرف في إيش؟ أقاربه وذريته. ولو قيل أن الوقف الوصية لميت إذا لم يكن عليه ديون يصرف في أعمال بر له هو، لكان هذا أولى وهو أحسن. إذا لم يكن في المسألة إجماع، هذا لا شك أنه أحسن، لأنه هو أوصى للميت ولم يوصي لذرية الميت أو أقارب الميت، والميت ينتفع تماما من هذه الوصية إذا صرفت في قضاء دينه أو في شراء وقف لها أو في عمل صالح يؤدى عنه، فإن وصى. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم، إذا وصى لحي وميت ولكنه يعرف أن الميت ميت، فالكل للحي. لماذا؟ لأن علمنا من دلالة القرينة أنه أراد أن يكون الجميع لمن؟ للحي، لأنه يعلم أن الميت ميت، وإنما سماه ليكون الجميع للحي. وإن جهل فالنصف، يعني إذا قال أوصيت لفلان وفلان وفلان الآخر ميت لكنه لم يعلم فالنصف، فالنصف. لماذا؟ لأنه فعلا أراد قسم المال بين اثنين ووجدنا أن أحدهما ميت فانعدم محل الإيصاء فبقي النصف الآخر للحي. نعم. ولو قيل أنه إذا وصل حي وميت يعلم موته فالكل الحي، أنه أيضا في المسألة الأولى له النصف فقط فهو متوجه، له النصف فقط فهو متوجه. وأنتم عرفتم أن هذه المسألة مفروضة على إيش؟ على رأي الحنابلة الذين لا يرون صحة الوصية لميت، على القول بصحة الوصية الميت تنفذ سواء علم أو لم يعلم، هي للميت. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. إذا وصى هذه الوصية فسيكون لكل واحد من هؤلاء الثلاثة الثلث. فإذا رد الأبناء الوصية، لماذا يردون الوصية؟ لأنها، ما هو المخول لهم في رد الوصية؟ ها؟ لا تجوز لهم. لا، لأنها بأكثر من الثلث، أليس كذلك؟ الآن هو أوصى بماله كله، أليس كذلك؟ وإذا أوصى بماله كله فالحق في الرد لمن؟ ما احنا أخذنا أنهم لا يجوز الإيصاء بأكثر من ثلث إلا بإجازة الورثة. فإذا رد الورثة بطلت الوصية، فإذا بطلت الوصية لم نصحح منها إلا الثلث، والثلث سيقسم على ثلاثة، وثلث الثلث كم؟ تسع، ولهذا صار له التسع. والقول الثاني أن له الثلث لأن الموصي أراد أن يكون لكل واحد منهم الثلث، ويعني أخرجها بهذا المسمى، فإذا بطل الثلث الأول والثاني بقي الثلث الأخير على وجهه. فتصحيح، فالقول الثاني تصحيح هذه المعاملة بناء على أن نقول أن قصد الميت أن يوصي بالثلث لأجنبي، وبطبيعة الحال إذا أوصى بالثلث لأجنبي وهو له ابنان فسيكون لكل ابن كم؟ الثلث. فكلامه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، فكأنه قال أوصيت بالثلث لأجنبي، واضح ولا لا؟ إذا علمنا أن هذا مقصود الميت فإنه لا شك أن القول الثاني هو الصواب. ومن خلال هذه المسائل يتضح بجلاء أنه من الخطأ الكبير الإيصاء بوصية ملتبسة أو فيها إشكال، أليس كذلك؟ إذا أراد الإنسان أن يوصي، يوصي بوصية واضحة جدا، يقول الثلث يصرف في كذا، في وجه كذا، على الطريقة الفلانية، ويقوم عليه فلان، وصية. ولهذا درج الناس على أنهم يعرضون وصاياهم على إيش؟ على العلماء ليصححوها لهم وتكون منضبطة لا يدخل عليها شيء. وتوجد وصايا كثيرة في نجد بتصحيحات أهل العلم، وعليها يعني وفيها دقة، مجموعة من الوصايا صححها العلامة بالطين، ومجموعة من الوصايا أقرها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكثير يعني تراث الوصايا الذي عليه تصحيحات العلماء كثيرة جدا. وهذا الواجب، أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم يعرض وصيته على أهل العلم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. نعم، لو أن المؤلف وضع قاعدة أيضا في هذا الباب وهو باب الموصى به، فقال تصح الوصية بكل ما يورث، تصح الوصية بكل ما يورث، أي شيء يورث تصح الإيش؟ الوصية به. فالعبد الآبق والطير في الهواء هل يورث أو لا يورث؟ يورث بلا شك، فإن عدم القدرة على تسليم المال لا يمنع من الإرث، هو ملك للورثة بلا إشكال. فكل ما كل ما يورث يصح أن يوصى به، كل ما يورث يصح أن يوصى به، والعبد الآبق كما قلت والطير في الهواء يورث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. أيضا له أن يوصي بمعدوم، له أن يوصي بمعدوم، واستدل على هذا أن المعدوم يملك بالسلم، فلا أن يملك بالوصية التي هي من باب التبرعات من باب أولى، لأن باب المعاوضات أضيق من باب التبرعات، فكل شيء يجوز في باب المعاوضات فهو يجوز من باب أولى في التبرعات. فيمكن للإنسان أن يعقد عقد السلم على شيء معدوم الآن، لكن تقدم معنا أنه بشرط إيش؟ القدرة على تسليمه، أو ظن وجوده، أو غلبة الظن بوجوده حالة يعني وجود العقد أو حلول التسليم المعقود عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. يعني لم تحمل الحيوان والشجرة لم تخرج ثمرة، فإنه لا شك تبطل الوصية، لأنها لم تصادف محلا صحيحا. لأنها لم تصادف محلا صحيحا. وقوله وشجرته أبدا أو مدة معينة فيه أنه للإنسان أن يوصي بشيء معين، يوصي بمنفعة أو بثمرة معينة، فيقول مثلا أوصيت بثمرة هذا الحائط لمدة 5 سنوات، ثم يرجع إلى الورثة. وهذا فيه جيد في الحقيقة، لأن هذا يحقق مقصود الشارع من أن الورثة يكونون أغنياء ولو بعد حين، ويحقق الوصية بحيث يشترى له من قيمة هذه الثمرة لمدة 5 سنوات وقف يظل ريعه له، وهذا جميل يعني حقيقة يحقق المقصدين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. نعم، تصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، يعني لو قال تصح بكل ما له نفع مباح وإن لم يجوز بيعه. لماذا؟ لأن كما تقدم الوصية عبارة عن تبرع، ويجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الأشياء لأن التبرعات ليست معوضات، فلا إشكال بأنه يجوز له أن يوصي بالأشياء التي هي مباحة النفع وإن لم يجوز بيعها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. له ثلث الكلب والزيت ولو كان ماله كثير جدا، والكلب والزيت هو أقل بكثير من الثلث، أقل بكثير من الثلث. لماذا؟ لأنه لا يوجد يقولون في التركة من جنس هذه الاختصاصات إلا هذه الأمور، ولهذا ليس له إلا الثلث، ليس له إلا الثلث. يعني نقول للموصلة هو أوصلك بالكلب والزيت، لك ثلث الكلب وثلث الزيت، لأنه ليس في التركة أشياء تشبه الكلب والزيت باعتبار أنها من المختصات التي لا يجوز أن تباع. واضح ولا لا؟ هكذا وجهة نظر الحنابل. القول الثاني أنه له الكل، أنه له الكل بشرط أن تقدر قيمة الكلب والزيت فلا تزيد على ثلث التركة، فلا تزيد على ثلث التركة. هي ثلث منافع، يعني مثلا يقول عندك يوم وعندنا يومين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتصح بمجموع. وفي قول بالنسبة للكلب والزيت أنها له للموصلة وإن كانت قيمتها أضعاف الثلث، لأن هذه ليست أموال حتى نقول تقدر ونحسبها من، هي ليست أموال، ونحن نجوز الوصية بها لأنها لا تعامل معاملة الأموال ولأنها تبرع. وهذا أيضا وجيه، وهذا في الحقيقة قوي جدا، يعني لا نعتبر الثلث لأن هذه ليست أموال حتى نعتبر فيها الثلث. في الحقيقة يعني الإنسان متردد بين القول الثاني والثالث باعتبار أن الشارع لا يحب الوصية تزيد عن الثلث، وقد تكون قيمة الكلب والزيت المتنجس قيمته السوقية ولا ليس له قيمة شرعية، قد تكون أضعاف الثلث، قد تكون أضعاف الثلث. الآن تعرفون أن بعض الكلاب وش فيها غالي جدا، أليس كذلك؟ إما لأنه مدرب أو لأن شكله لا يوجد له نظير أو لا لسبب، يعني أحيانا لا تعرف السبب. المهم أن سفاهات لها أول وليس لها آخر، يعني في بيع الكلاب والقطط إلى آخره. المهم أنه مهما ارتفع، يعني أنا أقول في تردد بين القول الثاني والثالث، وأنا أميل إلى أنه يدفع له الكلب والزيت كاملا. طيب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتصح بمجهول كعبد وشاة. نعم، تصح بمجهول كعبد وشاة بالإجماع، وهذا يؤكد أن الفقهاء يعني لهم نظرة تساهلية في الموصى به، لا يتشددون لأنه من باب التبرعات. نعم. قال رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. نعم، يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي للاسم اللغوي، للاسم اللغوي. فننظر إلى الأعراف التي في وقت هذا الموصي، على ماذا تطلق الشاه وعلى ماذا تطلق أو يطلق العبد. فمثلا أعراف أن اليوم أن الشاه تطلق على الأنثى الكبيرة، وفي اللغة الشاه تطلق على الكبير والصغير والماعز وغيره، والضأن والماعز. فكلمة الشاه في اللغة واسعة، فلا نأخذ المعنى اللغوي وإنما نأخذ المعنى العرفي. كذلك عبد، ما هو العرف في العبد إذا قيل عبد؟ ها؟ أي هو المملوك، لكن كيف نحدد هذا العبد؟ ها؟ ما عندنا عبد صحيح، لكن أليس من المتبادر للذهن في العبد أنه لا يكون رضيع ولا لا؟ إذا قيل عبد مثلا ما هو يعني عبد يستفاد منه؟ وأنا أظن هذا هو العرف في وقت العبيد، أنه إذا قال أعطيني عبدا أو وهبتك عبد يعني مو يعطيه عبد الآن ولد، لأن هذا يخسره أكثر مما يكسبه، وليس كذا لن ينفق عليه ولا يستفاد منه. فالظاهر أن أيضا العبد لا يطلق على الصغير والكبير، وإنما يطلق على العبد الذي ينتفع به. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، إذا أوصى بثلث في حال ثم زاد ماله فإن الثلث يكون من الأصل والزيادة، لأنه أمر بإخراج الثلث فدخلت الزيادة، ولا يوجد دليل يمنع من دخول الزيادة. وقال بعض العلماء أنه لا يدخل إلا إذا كان علم أنه سيأتيه مال زائد، وهذا قول فيه ضعف أو فيه ضعف شديد. فإن عادة الناس أنه يوصي بالثلث ولا ينظر إلى ماله، يعني يقصد الثلث بعد الإيش؟ الموت، بعد الموت زاد المال أو نقص. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. إذا أوصي له بمعين فتلف بطلت بالإجماع، لأنه ذهب حقه بتلف المعين له. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، عكس المسألة السابقة، إذا تلف كل المال ولم يبقى إلا هذا المعين للموصى له فهو أيضا لمن؟ للموصى له، فهو للموصى له بشرط أن يخرج من إيش؟ ثلث المال. وهذا الشرط ذكره المؤلف تأكيدا، ولا من المعلوم أن أي وصية لابد أن تكون مخرجها من الثلث. فإذا أوصى مثلا بمزرعة من مزارعه وتوفي، فلما توفي احترقت جميع المزارع وجميع الأموال وسقطت البيوت واحترقت السيارات، لم يبقى إلا إيش؟ هذه المزرعة التي أوصى بها، تكون لمن؟ للموصى له، والورثة ليس لهم شيء، لأنه بعد الموت والقبول صارت من أملاك من؟ الموصى له، وهذا لا إشكال فيه. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. نعم، قوله باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، المقصود بالأنصباء معرفة نسبة مال الموصى له إذا جعلها الميت من جملة أنصباء الورثة، وسيتحدث بكلام طويل عن الأنصباء وبكلام مختصر جدا عن الأجزاء، بكلام مختصر عن الأجزاء. يقول: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذه القاعدة عند الحنابلة، هذه هي القاعدة عند الحنابلة. فنحسب أصل المسألة، ثم إذا عرفنا أصل المسألة وصححناها نضم إلى هذا الأصل نصيب هذا الموصى له حسب أنصباء الذي حسب النصيب الذي نسبه إليه الميت، سواء كان نسبه إلى أعلى الأنصباء أو نسبه إلى أقل الأنصباء. فإذا مثلا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه، بمثل نصيب ابنه، فوجدنا أن له 3 من الأبناء وأنه يملك 300,000، فال300,000 ستقسم على كم رأس؟ 4، لأننا ننسب هذا الموصى إليه ونجعل له الحق مثل ما لهذا الابن. ونفس الشيء لابد أن نراعي الإيش؟ الثلث، لابد أن نراعي الثلث، واضح ولا لا؟ وسيذكر المؤلف جملة من الأمثلة كثيرة. القول الثاني في أصل المسألة أن لا ننسبه إلى بهذه الطريقة إلى الأنصبة التي قسمت عليها التركة، وإنما نعطيه مثل نصيب أحدهم ثم نقسم الباقي على إيش؟ على الأبناء في المثال السابق. فمثلا في المثال السابق قلنا أنه لو كان 3 و وهو واحد، ستكون الرؤوس من أربعة، وسنقسم 300 على إيش؟ أربعة. على القول الثاني نقول له مثل نصيب أحدهم، وهم ثلاثة، نصيب أحدهم كم؟ 100. يأخذ 100، يتبقى 200 تقسم على الثلاثة، تقسم على الثلاثة. طبيعة الحال فرق كبير بين هذا وهذا، كبير جدا، سيدخل النقص الكثير على الورثة والزيادة الكثيرة على الإيش؟ الموصى له. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني، إذا لم يكن في عبارة الموصي ما يدل على أحد الخيارين، فالراجح أن نعطيه مثل نصيب الورثة، ثم بعد ذلك إيش؟ نقسم الباقي على بقية الورثة. طيب نأتي للأمثلة. فإذا أوصى، أحسن الله لكم، قال رحمه الله: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. إذا كان له ابنان فالمسألة من اثنين، ليس كذلك؟ أضف إليها هذا الموصى له، صارت من ثلاثة، فصار للموصى له الثلث. نعم. قال رحمه الله: وإن كانوا ثلاثة فله الربع، كالمسألة السابقة تماما بس بزيادة ابن. قال: وإن كان معهم بنت فله التسعان. إذا مات الميت عن ثلاثة وبنت، فأصل المسألة من كم؟ من سبعة، لأن كل ولد عن اثنين هذه ستة، والبنت واحد سبعة. أضف إليه هذا الموصى إليه بيكون كم؟ تسعة، لأنه رجل وله مثل الابن، فيكون من رأسين، فصار المجموع تسعة. ولهذا يقول له التسعان، لأن كل ولد له إيش؟ تسعان. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم، إذا قال له مثل نصيب أحد الورثة، ونظرنا وجدنا أن الورثة بعضهم له نصيب مرتفع وبعضهم له نصيب إيش؟ منخفض، قد يكون بعضهم له النصف والآخر له السدس، فرق كبير. فالمؤلف يقول له ما لأقلهم، ما لأقلهم. لماذا؟ قالوا لأن هذا متيقن والزيادة مشكوك فيها، والزيادة مشكوك فيها، والأصل عدم الإيصاء، والأصل عدم الإيصاء. هل هذا صحيح؟ لا، عدم بالزيادة، الأصل عدم يعني الأصل أنه لم يوصي بالزيادة. يعني بعبارة أخرى لو ترددنا هل أوصى أو لم يوصي، فالأصل عدم الإيصاء. الآن لم نتردد هل أوصى أو لم يوصي، ترددنا هل أوصى بالكثير أو بالقليل، فالأصل أنه بالقليل، وهذا صحيح، وهذا صحيح. قال رحمه الله: فمع ابن وبنت ربع. ابن وبنت، المسألة بالنسبة للابن والبنت كم؟ ثلاثة. فإذا أضفنا لهم هذا الموصى إليه كيف؟ هذا يقول هذا بالنسبة لي إذا أوصى ولم يدري نعطيه الأقل، فستكون المسألة من ثلاثة، واحد سيكون مثل البنت، ستكون من إيش؟ من أربعة، فله الربع. قال رحمه الله: ومع زوجة وابن تسع. زوجة وابن، المسألة من ثمانية، زوجة لها سبعة والابن له واحد، سنعطيه مثل نصيب الزوجة ولا الابن؟ لا، الزوجة، الزوجة، فستكون من تسعة وهو له واحد، تسع مثل نصيب الزوجة. نعم، واحد، أي المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن سبعة وهو مثل الزوجة، صار المجموع كم؟ تسعة. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وبسهم من ماله فله سدس. نعم، وبسهم من ماله فله السدس. إذا قال أوصيت له بسهم ولم يبين شيئا زائدا عن هذه الكلمة، فالحنابلة يرون أن له السدس. لماذا؟ قالوا لأن هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال السهم، في السهم هو السدس، بل هو مروي مرفوع، هو مروي مرفوع، لكن المرفوع ضعيف. لكن أنا يعني هم يقولون أنه مروي عن ابن مسعود يعني موقوف، أنا يعني لم أره موقوفا، هو ربما موجود لكن بحث بسيط لم أجده إلا مرفوعا ضعيفا، لكن هم يقولون أنه موجود عن ابن مسعود موقوف. فإذا كان أحدكم ينشط يبحث لنا عن الموقوف، وين الأثر الموقوف، أما المرفوع فموجود. الدليل الثاني أن السهم في لغة العرب يطلق على السدس. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله: طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن له مثل الأقل، إن له مثل الأقل، لأن قوله بسهم يعني بنصيب فهو مجهول، فنرجع إلى أقل شيء، فنرجع إلى أقل شيء. والراجح والله أعلم أن هذا الموصي إذا كان يعرف أن السهم في لغة العرب وأن يعرف الأثر عن ابن مسعود فإننا نعتبره السدس، وإذا كان لا يعرف أي شيء وإنما قصده بسهم يعني بنصيب فعادت المسألة على ولم يبين، عادت المسألة على ولم يبين فيأخذ إيش؟ الأقل. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. الباب باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، هذا الذي يتعلق بالأجزاء، هذا السطر هو الذي يتعلق بالأجزاء فقط. فقوله بشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، فإذا أوصى بجزء وسكت يعني قال له جزء من التركة أو قال له حظ أو قال له شيء، فإن الورثة يعطونه ما يشاءون، سواء كان الذي أعطاه قليل جدا أو إيش أو كثير جدا، لأن الجميع يصدق عليه أنه شيء، ويصدق عليه أنه حظ، ويصدق عليه أنه جزء. بقينا في مسألة هل كلمة جزء يعني كلمة شيء وحظ في لغة العرب واضح أنها تصدق على القليل والكثير، لكن كلمة جزء إذا قال شخص أوصيت لفلان بجزء من مالي كأنه يفهم منها إيش؟ ها؟ أقل من حظ وشيء. يعني المفهوم من كلمة جزء كثير، جزء كثير مو بيسير، صحيح شيء وحظ، لذلك احنا نقول عطوه أي شيء يعني قليل ولا كثير؟ قليل، لكن إذا قلت عطوه جزء من الربح مثلا كثير. فإذا صدق أن كلمة جزء في لغة العرب تدل على شيء أكثر من الشيء والحظ فلا يجوز أن يسوي بين الجزء والشيء والحظ. فإذا كان قال حظ وشيء تعطيه ما تشاء، إذا كان قال جزء تعطيه أكثر من ما يصدق عليه مسمى الجزء والحظ. ولكن يبقى التقدير أيضا لمن؟ للوارث. للوارث، لكن يجب أن يكون الجزء أكثر من إيش؟ من الشيء. لكن هذا سيدخلنا في إيش؟ يدخلنا بحوامة أو منعطف آخر، وهو أنه يقول لك إذا أعطاه قليل يقول صحيح لو كان قال الوارث جزء، لو كان قال شيء كان أعطيته إيش؟ أقل، أليس كذلك؟ فتستمر أنت والوارث فيه، لكن هذا يرجع إلى يعني تدين الوارث. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.